قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازلنا نتدارس معا بعض الإشارات العلمية في القرآن الكريم، ووصلنا إلى سورة الحج وفيها العديد من تلك الإشارات العلمية، ونتوقف معا عند الآيات من 61 إلى 66، والتي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى واصفا ذاته العلية بقوله العزيز: ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل طبعا آية من آيات الله الكبرى، لأن الحياة الأرضية لا تتحمل أن تعيش تحت نهار مستمر ولا تتحمل أن تعيش تحت ليل متواصل. فتبادل الليل والنهار آية من آيات الله سبحانه وتعالى تشهد له بطلاقة القدرة وببديع الصنعة وبإحكام الخلق. وهذه الإشارة أيضا تلمح إلى كروية الأرض، لأنه لا يمكن أن يدخل الليل في النهار ويدخل النهار في الليل إلا إذا كانت الأرض كرة، وكانت هذه الكرة تدور حول محورها أمام مصدر ضياء كالشمس. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم: ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. والآية التي تليها مباشرة تأتي بصفة أخرى لهذا الخالق العظيم، فتقول: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقلنا أن الله الذي أبدع هذا الكون بعلمه وحكمته وقدرته لابد وأن يكون مغايرا لجميع خلقه، لا يحده المكان، لا يحده الزمان، لا تصنعه المادة، لا تشكله الطاقة. وأن من قواعد الإيمان الأصيلة أن يرفع الله سبحانه وتعالى فوق جميع خلقه، أن يكون الله سبحانه وتعالى متميزا عن جميع خلقه، لا يشبهه أحد من خلقه، ولا ينازعه أحد في سلطانه، ولا يشاركه أحد في ملكه. هو الله، هو الخالق، هو صاحب هذا الكون ومليكه. ولذلك قال هنا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، يعني عبادة أي شيء غير الله باطل، سواء كان هذا صنما أو وثنا أو شجرا أو بشرا، كل هذا باطل لا يجوز. ومن هنا قال: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. لابد من تمايز الخالق عن المخلوقين، ولا بد من استعلاء الخالق فوق جميع خلقه، ولا بد أن يكون هذا الخالق يعني مرتفعا بصفاته، صفات الكمال المطلق وبأسمائه الخاصة به، ويعني لا بد أن يعرفنا بشيء من هذه الأسماء ومن هذه الصفات حتى نعرفه. ومن هنا كان تعليم أبينا آدم عليه السلام لحظة خلقه، وكانت هذه سلسلة طويلة من الأنبياء والمرسلين التي جاءت لتعلمنا من خالقنا ومرسلنا إلى هذه الحياة، ما هي رسالتنا فيها، كيف يمكن لنا أن نحقق هذه الرسالة على الوجه الذي يرتضيه الله، ثم ما هو مصيرنا بعد هذه الحياة. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ثم يأتي الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الآية التالية، والخطاب إليه صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته وللمؤمنين برسالته إلى قيام الساعة. يقول: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. لولا إنزال الماء من السماء، والسماء هنا تعني طبقة البناخ التي تتحرك فيها السحب، لأن التعريف اللغوي للسماء كل ما علاك فأظلك فهو سماء. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. من أعظم معجزات الله الشهيدة له بالألوهية وبالربوبية وبالخالقية وبالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه أن الماء ينزل فتخضر الأرض، وذلك لأن الله تعالى سخر من جنده الرياح والطيور وكثير من الحشرات أن تحمل كثيرا من الحبوب وتدفنها في تربة الأرض، فإذا أنزل الماء على هذه الأرض سرعان ما تكسى بالخضرة التي تملأ العين بهجة وتملأ القلب اطمئنانا. ولولا تقدير الله سبحانه وتعالى ما كان ذلك أبدا. فتقول الآية: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. وتأتي الآية التالية لتقول: له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. طبعا الله هو رب هذا الكون ومليكه. من معاني لا إله إلا الله أنه لا سلطان في هذا الوجود لغير الله، وإذا آمن المسلمون بهذه الحقيقة استغنوا عن الخلق تماما. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. الله يرزقنا ونحن لا نرزقه، الله يطعمنا وهو لا يطعم سبحانه وتعالى، الله يسترنا ونحن لا نملك شيئا بجوار قدرته. ولذلك لا بد لنا من فهم مدلول الألوهية. يعني قاعدة الإسلام أن يرفع المسلم الذات الإلهية فوق جميع المخلوقات، وأن ينزه الله سبحانه وتعالى عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله. ويعني لا نعلم عن هذا الخالق العظيم إلا ما أنزل لنا في محكم كتابه وعلى لسان نبيه من أسمائه ومن صفاته. ولتنزيهه عن جميع صفات خلقه قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال سادتنا العلماء في القديم: كل ما خطر ببالك فالله مغاير لذلك. بعد ذلك تقول الآيات: ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. أيضا من نعم الله علينا: ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض. سخرنا كل ما في الأرض، يعني التربة، الماء، النبات، الحيوان، الثروات المعدنية، النفط، الغاز، كل هذه من نعم الله سبحانه وتعالى التي لا يد لإنسان فيها، أعدها لنا ربنا تبارك وتعالى بعلمه وحكمته وقدرته. ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره. وقلنا أنه لولا أن الله تعالى جعل للماء صفات طبيعية وكيميائية خاصة ما أمكن لباخرة أن تخوض فيه، ولا أمكن لغواصة أن تغوص فيه. لذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بهذه النعمة من نعمه الكبيرة علينا. ويضيف إلى ذلك: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. وقلنا في حلقات سابقة أن الله تعالى جعل في هذا الكون خمسة قوى مختلفة: القوى النووية الشديدة التي تمسك باللبدات الأولية للمادة في داخل نواة الذرة، القوى النووية الضعيفة التي تمسك بالإلكترونات في مداراتها المحددة حول نواة الذرة، القوى الكهربائية والمغناطيسية والتي تجمع أحيانا تحت مسمى قوى الكهرومغناطيسية تمسك بالذرات في الجزيئات وفي كتل المواد، وقوى الجاذبية التي تمسك أجرام السماء. ويحاول العلماء جمع هذه القوى الخمس في قوة واحدة يسمونها باسم الجاذبية العظمى. ولولا هذه القوة لانهار بناء الكون. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. وبإذنه هنا يؤكد على حتمية انهيار هذا الكون الذي وصفته آية قرآنية كريمة سبق أن ناقشناها، يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. ومن هنا من الدقة الفائقة للقرآن الكريم أن يقول ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. معنى هذا أنها ستقع على الأرض في يوم من الأيام عندما يشاء ربنا تبارك وتعالى. وأنتهي هذه الآيات بقوله: إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. كنا في علم الله غير أحياء فأحيانا، ونحيا على هذه الأرض الحياة الدنيوية ثم نموت، ثم يبعثنا ربنا تبارك وتعالى للحشر والعرض والحساب والجزاء، ثم الخلود في الحياة القادمة إما في الجنة أبدا أو في النار أبدا. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة، اللهم آمين. وإلى لقاء قادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا.